الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا إله إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتقون. يدبر الأمر. في الليلة الفائتة تكلمت على الهمزة في قوله أكان للناس عجبا، وبينت أنها للتوبيخ والإنكار والتقريع لهؤلاء الذين يكذبون الله ورسوله ويكفرون بالله ورسوله، والعجب الاستغراب والاستنكار والاستبعاد، يعني استبعدوا واستنكروا واستغربوا أن يبعث الله رجلا منهم، يعني من البشر. وش وظيفة الرسول المبعوث؟ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وبين أن قارئ المدينة نافع وقارئ الكوفة حفص وجماعته يقرؤون إن هذا لساحر مبين، يعني يصفون النبي محمد ساحر. وقراء مكة ابن كثير والشام عبد الله بن عامر والبصرة يقرؤون إن هذا لسحر مبين، وهي قراءة سبعية متوارثة كلا القراءتين. من أنكرهما كفر، أو أنكر إحداهما كفر. والقراءة على سحر يعني القرآن، إن هذا يعني القرآن، وإذا كان لساحر إن هذا يعني محمد ساحر مبين. وقد ذكرت البارحة أن دعوى أن إنكار أن يكون الرسول بشرا هي الشبهة التي تواترت عليها جميع الأمم الكافرة وقالوها لرسلهم: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ هذا قاموس يقولون. والله تبارك وتعالى يقول، قال في سورة إبراهيم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان فأتون بسلطان. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، وشوف ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يعني أنتم تحسبون إن البشر كله على مستوى واحد في تفكيرهم وعقولهم وإدراكهم وسلوكهم ومناهج، ما هم مختلفين. أبناء الرجل الواحد يختلفون في الطبائع، واحد يكون ألين من الحرير، واحد يكون أخسى من الحجر، وهم أبناء أب وأم، الأب واحد والأم واحدة ويختلفون. مثل ما وصف ربنا بعض هؤلاء يقول: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يسفك ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقوم نوح عليه السلام عندما جاءوا نوح فاجأوه بثلاث شبه: الشبهة الأولى أنه بشر، والشبهة الثانية أن اللي اتبعوا فقراء، والشبهة الثالثة إن مالك ميزة علينا ولا اللي اتبعوك لهم ميزة علينا، لنا عيون مثل عيونكم وأذن مثل أذنكم وأنف مثل أنفكم، ليش أنتوا تصيروا فيكم الرسول وإحنا ما يصير منا، ليش يجي الرسول منكم ما يجي منا، إحنا كلنا بشر. فقال الذين كفروا لما أرسلنا نوح إلى قومه قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا يخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الذين كفروا إن هذا فقال الذين كفروا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضلكم مزيع علينا بل نظنكم كاذبين. ودعوى البشرية هي مردودة لا شك وشبهة ضاحضة لا ريب، لأنه لو يعني هل يتمكن الناس في الأرض أن يستقبلوا الملائكة على طبائعهم؟ ما يستقبلون. وضربت مثل البارحة إن محمد وهو أكمل الخلق المهيأ لاستقبال الوحي واستقبال الملك لما تبدل له جبريل على صورته الملائكية جالسا على كرسي بين السماوات والأرض له 600 جناح يملأ ما بين المشرق والمغرب، كيف يبيد يكلم الناس ده؟ فلو جاهم عشان يخاطبهم يبيدهم في صورة البشر، مثل ما رجل كان يزور صديقا له في قرية فجعل الله له ملكا على مدرجته وعلى صورة رجل، فلما جاء مر عليه قال أين تريد؟ قال هذه القرية. ما تريد منها؟ قال لي فيها يعني رجل أريد أن أزور. قال له عليك نعمة ترب؟ قال لا، إنما أريد أن أزوره لله عز وجل. قال يعني أبشر بمغفرة معنك بمغفرة الله لك ولصاحبك لأنك زرته في الله. طبعا يعني أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. وربنا يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني جاء في صورة الرجل ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ولو كان يجيهم الملك لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال الذين لا يرجون لقاء لو نزل على الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يبون الهرب بأي طريقة من وجوههم. إذن دعوة البشرية في الرسول هو لابد أن يكون بشرا. وإذلك آخر السورة المباركة اللي فاتت هي سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وكان الأول ما كلمهم يقول من ستعرفوني، تعرفوني وتعرفون آبائي وتعرفون نسبي وتعرفون حالي بينكم، ما يعني طول 40 سنة أنا جالس بينكم ما لنكرتم مني شيئا. يقول لهم كده هل رأيتم في عيبا أو سوءا؟ يقول لهم كده أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق منه. وذكر بين يقول فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو جاهم ملك لا يدرون منين جاي ولا من رايح على طول يقول صدقناك، إلا إذا كان يولي عنكم ويذبحهم. ما هم ما ما ما يعني إذن لا بد أن يكون الرسول بشرا بالنسبة للبشر، ولكن الله يميز بعض البشر بخصائص يصطفيهم من بين خلقه يصونهم قبل البعثة وبعدها. طب بعض الناس أخطأ وزعم أن الأنبياء قد يكونون مخطئين ومرتكبين الكفر قبل البعثة، يفسرون به قوله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يقول نعود يعني كانوا على الملة على ملة قومهم وكانوا متلوثين بدين قومهم. قال هذا خطأ فاحش مهما كان قائله كبيرا في أعين الناس، الله يصطفي من الملكة رسلا ومن الناس، من المصطفين الأخيار، من المصطفين الأخيار اختارهم الله لنفسه ورباهم على عينه ونماهم على أطهر ما يكون أنواع السلوك للبشر. قال الملك كلمة عادة لو كان هذا الشيء فهمها ما كان يقول كلامه ذا، لأن أكثر الناس يستعمل كلمة عادة بمعنى رجع إلى ما كان عليه أولا، وهذا غلط. يعني غلط أن تكون هذه الكلمة في كل أسلوب وفي كل سياق وفي كل كلام بمعنى واحد، لا، هي تأتي بثلاث معاني. تأتي عادة بمعنى رجع وهو الكثير المستعمل، عاد إلى حافرته ورجع إلى ما كان عليه أولا من دين أو خلق أو سلوك أو انحراف، هذا حال. وعاد بمعنى صار إلى شيء لم يكن عليه، وعاد بمعنى استمر. عاد بمعنى استمر كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، عاد بمعنى طار هي اللي في قال الملأ، ما هي عاد بمعنى رجع. عاد الذي قال الملأ قال أن تكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في نعلة لتصرن إلى ملتنا تدخلون في دين. ما هو عاد بمعنى رجع، عاد بمعنى صار. قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا يعدنا في ملتنا، يعني نصرنا إلى ملتكم بعد جاءنا الله منه. الله خلصنا وإحنا صغار وقبل ما ينزل الوحي، نبي نرجع لها بعد ما جاءنا الوحي، نرجع لدينكم وباطلكم كفركم. هذه صار عاد بمعنى صار اللي في قال الملا، يعني لا يمكن ابدا ان يكون نبي من الانبياء على دين قومه من قبل. وانا ضربت لكم عده امثله، قلت النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء يسبح في بئر بني علي النجار وسنه 5 سنين ولقى الصبيان يتعرون واراد ان يتعرى، فما هي الا بيد تلطمه لطمه قويه وتقول له لما اراد يخلع قميص لا تتجرد من ثيابك لست كهيئه هؤلاء الصبيان، فيتربى عليها. ولما صار سنه 35 سنة بعد ما تزوج خديجة ب10 سنين وجاب منها عيال وهدمت الكعبة وأرادت قريش بناءها، وكان النبي ينقل مع عمومة الحجارة من أجياد، ينقل الحجارة ويجيبها عشان يبنون بناء الكعبة، وكان في قيظ شديد كما رأه البخاري في الصحيح، وكان النبي ما عليه إلا إزار الكتف عاريتين ما عليه ثوب إلا إزار واحد يستر به عورته، وعباس عمه كما قلت يعني كان كبير الجثة طويل وهو مولود قبل النبي بسنتين. ولما قال يا ابن أخي اخلع إزارك وحطه على كتفك عشان الحجر ما يحرق الكتف، قال لا يا عم. أخذ يلح عليه، ومن رحمة العباس بابن أخي عليه السلام قام جذب الإزار ليضع على كتفه، فخر على وجهه لم ترى سوءته وهو يقول إزاري إزاري فإني قد نهيت عن التجرد قبل نزال البحر. وقلت لك إن جبير بن مطعم أو مطعم بن عدي النوفلي لما فقد جمل في الجاهلية في يوم الحج، وكانت قريش كلها تقف في مزدلفة ما يطلعون إلى عرفة، القريش اللي يسمون نفسهم الحمص لا يحجون إلى عرفة أبدا، ويقول هذا حج الناس اللي ما هم من أهل البيت، أما إحنا أهل البيت أهل مكة فلا نخرج من الحرم أبدا، وطبعا مزدلفة من الحرم، فيجيبهم مزدلفة ولا يجيبهم في عرفة. فيقول لما فقدت الجمل رحت أبحث عنه في عرفة وإذا محمد في الجاهلية قبل الإسلام واقف مع غير الحمص في عرفة يدعو ربه ضارع معهم واقف. قلت ما لي هذا؟ يقول ذاك ما لي أليس من الحمص؟ ما هو محمد من قريش؟ لا يقف هنا يخالف. طبعا لنصانه الله عز وجل عن أن يعمل عمل من أعمال أهل الجاهلية. عادة تأتي بمعنى استمر، قل للذين معنى استمر يعني كان على خلق واستمر عليه. هذا اللي في قال الملأ عاد بمعنى رجع، بمعنى صار، بمعنى صار تحول من حالة إلى حالة. وعاد تأتي بمعنى استمر، ومن قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا يعني يستمروا على كفرهم. هم يبي يرجعوا لهم، هم تركوا الكفر عشان يرجعوا له، هم ما تركوا الكفر يعني، وإن يستمروا على كفرهم فقد نظر السنة لين عالموا ما أوقعناه بأعداء الله المكذبين ورسل الله. تأتي عاد بمعنى استمر وعاد بمعنى صار وعاد بمعنى، اللي يفهم هذا ما يحتاج إلى يقول الرسل كانوا على غير ملة الإسلام، بل كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانها أو ينصرانها، لكن رسل الله صانهم الله من أن يكونوا على ملة آبائهم من الكافرين. قل ما نرى، يقول نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك لأنهم أراضينا نبادي الرأي. هنا يقول تبارك وتعالى أن أوحينا إلى رجل منهم، أكان للناس يعني أيعجب الناس أو يستغرب الناس أن يوحي الله عز وجل إلى رجل منهم يعرفون نسبه وحسبه، مثل قال جعفر بن أبي طالب لما راحوا للحبشة وأرادت قريش أن تستردهم من النجائر من الحبشة لما أمنوا هناك واطمأنوا على دينهم، عندما أشار إليهم رسول الله أن يهاجروا بعد الأذى اللي اشتد عليهم في مكة أن يقلهم إلى هذه الأرض يعني الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. فلما ذهبوا إلى الحبشة وجدوا دار أنس وأمن وأمان وطمأنين على دينهم ومذهبهم، فاغتاظت لذلك قريش وأرسلوا عبد الله وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية وقالوا له روح هذه الجلود وهدايا للنجاشي وللبطارقة حقه اهديهم عليه وعليهم وعشان يردوا هؤلاء. وراحوا للملك للنجاشي وخطب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية وقال أيها الملك إنه قد آوى إلى أو ضوى إلى بلادك شباب من قومنا نحن عرف الناس بينهم أفسدوا بلادنا وجاءوا ليفسدوا بلادك فردتهم إلينا. وكانوا أعطوا للبطارقة الهدايا الكبار عشان يساعدوهم عند الملك. فقال الملك قال النجاشي ها لا يظلم الناس عندي. وقع فيه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحتى أسمع كلامه. وكانت قريش أبغض ما عندها ولا سيما عبد الله بن أبي أبغض ما عندهم أن يسمع النجاشي كلام هؤلاء لعلمهم أنه لو سمع كلامهم لان إلى مذهبهم. وهذا الذي كان. فلما جاء وقفوا اختاروا أن يكون المتحدث باسم المهاجرين للحبشة جعفر بن أبي طالب لأنه ابن عم النبي محمد عليه السلام وأقرب الناس له. فوقف على الباب وسلم فأمره بالدخول. وقال له ترى من أمارة كبرهم وتيههم وعيونهم ما يتدل لك ويتكلمون على عيسى كلام شيء. فلما دخل سأله معك شيء من القرآن؟ قال له وش اللي عندكم؟ قال عندنا كنا في جاهلية وضلالة يأكل قوينا ضعيفنا وغنينا فقيرنا وكنا كذا وكذا وكنا على حالة لا نظير لها من السوء نشرب الخمر ونقرف ترف الزنا ونعمل كذا ونعمل كذا. فأرسل الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه فأمرنا بالطهارة والصدق والعفاف وصلة الرحم والصلاة والزكاة أمرنا بهذا. قال له مع قرآن من نزع؟ قال نعم. فأخذ يقرأ صدر سورة مريم قال بسم الله الرحمن الرحيم كافي عن صاد. وطبعا كانت نزل منها جزء كبير منها. فلما بدأ كل ما يقرأ وقد نشر هؤلاء مصاحفه وبدأ يقرأ كل ما يقرأ يتضرع النجاشي ويذل ويبكي حتى خضلت لحيته من الدمع ومن البكاء. ثم قال لهم طلع من السواك قشرة صغيرة من السواك وقال هذا والذي بعث الله به عيسى ينبعان من مصدر واحد أو كما قال يعني هو عين ما جاء به عيسى من الحق. اذهبوا فأنتم سيوم في أرض أنتم أحرار اتصرفوا كما تشاءوا. وأنزل الله في ذلك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لن أؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلها ربنا مع القوم الصالحين. فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. كلمة وحي هي أكثر العلماء يجعلون أن أوحينا إليك فاعل اسم كان مؤخر لأن كان تحتاج إلى اسم وخبر اسمها جعلوه مؤخر وهو أن أوحينا إلى رجل منه يعني وحينا لأن أن وما تدخل عليه تقدر بمصدر وتنسبق بمصدر فيكون معناه أكان للناس عجبا وحينا إلى رجل منه أن أوحينا يعني وحينا لأن أن وما دخلت عليه مصدر أي وحينا إلى رجل منهم. وش الوحي اللي جاي به؟ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أن أنذر الناس يعني خوف الناس أن يسلكوا الطريق المعوج لأنها تصل بهم إلى نار الجحيم أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبشر المؤمنين بأن مصير إلى جنات النعيم عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وطبعا أنا قلت كثير مرات طويلة متباعدة إن أصل النذار التخويف. أنذر حذره إذا حذرت واحد من شر يقع فيه اسمك أنذرته. إذا حذرته من شر يقع تقول له لا تعمل كذا لا تسوي كذا تراك يجيك شر هذا اسمه إنذار تخويف تحذير تبصر بالطريق المعوج اللي يسلكه يذهب إلى النار أو لا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما البشارة فهي اسم في الواقع صارت تستعمل بكثرة في الخبر السار. والعلماء اللي بعضهم اللي يمشي على بعض الطرق يقول وقد إذا جاءت في الشر معناها استعارة تهكمية تهكم، هذا غير ما يحتاج، ما يحتاج العرب لمثل هذا، العرب ما يحتاجون لمثل هذا الأسلوب ولا مثل هذا الليل والدوران، ما يحتاجون لمثل هذا، لأن كلمة بشارة اسم للأثر أو للنبأ أو للخبر الذي يظهر أثره على البشر، سواء خبر شر ومنه بشر بعد ابن أليم، وخبر خير بشر لزم أن لهم خبر مصدق عند ربه. فالخبر السار تنطلق إليه الأسارير، أسارير الوجه يتسع فرحا وسرورا وحبورا، وإذا كان الخبر محزن تنكمش الوجه ويضيق. يعني أنا أقول كثير لو أنك جبت شيء وقست الوجه عندما يكون مسرور تلاقيه أعرض من الوجه لما كان حزين. هو وجه ما تغير، الوجه ما تغير، لكن عند الحزن ينكمش، وهو هو شوفه ما تغير عندك لأن الأمر دقيق، ولكن بسبب البشارة بالخير تنطلق الأسارير فرحا وسرورا. فإذا جاء في كلمة بشرهم بعذاب أليم ما هي استعارة تهكمية ولا شيء، لأنه أخبرهم خبرا مؤثرا يظهر على بشرتهم كبتا وحزنا وتجعدا، هذه بشارة السوء. وبشارة الخير تنطلق أثرهم فرحا وسرورا. ولكن قلت لك إن كثير ما يستعمل النذارة إذا جت مع البشارة، إذا قال أنذر وبشر، قال نذيرا وبشيرا، إذا قال نذيرا وبشيرا تكون النذارة مستعملة في التخويف والبشارة مستعملة في الخبر بالشيء السار إذا جاء متقابلين، لأن بعض الكلمات إذا صارت مجتمعة في محل واحد أحيانا يكون معناهم واحد، مثل الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام لو قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون يصير معناه المؤمنون والمسلمون، إن المؤمن إن المسلمين إن المتقين في جنة يشمل كله. لكن لو قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يكون الإسلام اللي هي الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع سبيله. ويكون الإيمان أن تؤمن بالله، الأركان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. فإذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. يعني إذا كان الإيمان جاء في آية الحال ما فيها ذكر للإسلام يصير معنى الإيمان هو الإيمان والإسلام، وإذا جاء الإسلام في لفظ الحال قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني يشمل الإيمان والإسلام. لكن لما يقول إن المؤمنين والمؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنات نعرف إن الإيمان هو الأركان الستة والإسلام هو الأركان الخمسة. وذلك لما جبريل جاء للنبي يعلمه عشان يعلم الناس الدين قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، إن استطعت إليه سبيل. فلما يقول أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني أكان وعجبا خبر كان مقدم، خبر كان مقدم على اسمها، خبر كان مقدم وكلمة للناس متعلق بكان، أكان عجب أكان عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. كلمة وحي لها معاني كثيرة في اللغة العربية، الوحي إشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أشار إليهم لأنه ممنوع من الكلام. لما قال يا ربي كيف أجيب غلام وأنا ما مرتي عقيم وأنا شايب كبير في السن، أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك ربك، فقال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، تعجز إنك تعبر أي تعبير بلسانك، مع أنك صحيح معاف، اللسان ما جاه مرض ولا علة، اللسان ما جاه مرض ولا علة، وصحيح فصيح في الأصل، ولكن مثك أن مثك خلاص ارتبط ما عاد ينطق، لو أرد يتكلم لا يمكن ينطق، لو أراد يتكلم بكلام ما يمكن يتكلم. فأوحى إليهم يعني أشار، فالوحي الإشارة، أوحى إليهم أن سبحوا، يعني قال سبحوا بالإشارة ما هو بالرمز يعني، والإشارة سبحوا بكرة وعشي، علمهم بالإشارة أنهم يسبحون الرب ويذكرون الرب في الصباح وفي المساء. والوحي صوت الخلخال أو صوت الحلي للمرأة، إذا المرأة تمشي ويبل لها صوت للحلي، جرس للحلي يسمى وحي. هذا في العرب، استعمال العرب، ما هو في الدين. أهل الجاهلية يستعملون ذلك والمسلمين يستعملون، العرب يستعملون ذلك. لكن الوحي بمعنى يأتي بمعنى أوحى إليه، بعثه، أوحينا إلى رجل أن أنزل، بعثناه إليهم لينذرهم عقوبة الله ويبشرهم بمثوبة الله للصالحين، يبشر من أطاعه بالجنة وكريم ثوابها، وينذر من عصاه بالنار وأليم عقابها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالوحي يطلق على كلمة أوحى إليه بعثه، أوحى إليه أرسله، هذا كلام اللغة العربية في القاموس وغيره. أن أوحينا إلى رجل يعني بعثنا رجلا منهم، وأنزلنا عليه الكتاب، وأرسلناه إليهم رسولا، أو بعثناه إليهم نبيا، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، خوف من عقوبة الله. قل لهم هذا طريق واضح رشيد مستقيم سهل، على الله قصد السبيل، وهذا طريق جائر لا يصل إلى خير، عليه شياطين يدعون إليه، فإياكم ورؤوسكم، مثل ما قال ذاك، أمامك فاسلك، أمامك فانهج، أي نهجيك، أمامك فاسلك أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم واحد، كما قال عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول الله عز وجل أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس، وكلمة الناس أنا بدأت كنت في آخر الحديث أمس قلت إن كلمة ناس وكلمة إنسان أكثر ما تستعمل في أهل الشر، وقد تستعمل في الخيرين والشريرين. يعني لما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وسورة الحج مدنية، سورة الحج مدنية، الخطاب يشمل المؤمنين والكافرين، والمؤمنين أو يعني من باب أولى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي مدنية أيضا، وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تسألون ارحم إن الله كان عليكم رقيبا، هذه أيضا مدنية تشمل الخير والشرير. لكن وكلمة إنسان أشد شوي، يعني لا تكاد تذكر في القرآن إلا مقرونة بالذنب. كلمة إنسان لا تكاد تذكر في القرآن إلا مقرونة بالذنب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد أخلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سفلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إن الإنسان لربه لكنود، يعني كافر كفور، وإنه على ذلك لشهيد. فكلمة إنسان أكثر ما تستعمل في انحراف، لأنه هو الوحيد من الخلق مع الجن اللي غير الملائكة، الملائكة ما خلقوا للطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن المكلف جسمين جن وإنس، المكلف من الثقلين جن وإنس، هم اللي فيهم الخير والشرير، والخير قليل في الشريرين، كما قال داود عليه السلام إلا الذين آمنوا، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وكما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخر الآيات. أنا أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا اسمع اسمع أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أخبرهم خبرا يسعدون به في عاجلتهم وآجلتهم ويفرحون به في دنياهم وأخراهم تمتلئ قلوبهم به غبطة ورضا وسعادة وحرصا على طاعة الله وطاعة حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. قدم صدق العلماء يقولوا هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، مثل مسجد الجامع، هو المسجد هو الجامع، بس ما كل مسجد جامع. المسجد الجامع اللي صلى فيه صلاة خمسة مسجد جماعة، ولكن المسجد الجامع اللي صلى فيه الجمعة، المسجد الجامع اللي صلى فيه الجمعة يسمى جامع. المسجد إذا لم تكن فيه جمعة صلى فيه الجمعة ما يسمى جامع، يسمى مسجد بس. فالعرب يقولوا مسجد الجامع، وتقول أنت حب الحصيد، هو الحب هو الحصيد، هو الحب هو المحصود، الحب المحصود، يعني المحصيد صفة للحب، والجامع صفة للمسجد، والمسجد هو الموصوف والحب هو الموصوف، هكذا. وش معنى قدم صدق؟ كأنه يقول قدم صادق، قدم صدق، قدم صدق، يعني صدق صفة لقدم، لكنه جعل سبيل الإضافة للتخفيف طبعا. قدم صدق أبلغ أفصح، أبلغ وأفصح أن لهم قدم صدق. ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هي مثلها، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصف المخرج بأنه صدق، يعني الخروج والدخول صدق. ويقول إن المتقين في جنات ونهر، وهي أشبه شيء بالآية هذه اللي احنا نفسرها الليلة دي، أشبه شيء بالآية اللي نفسرها الآن. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كل خير ما في واحد ينم ولا واحد يغتاب ولا واحد فضولي ولا واحد حسود ولا واحد حقود ولا واحد يجل شيطان في عروقه، إنما كأنهم ملائكة. لكن جوزوا بما عملوا يومهم بشر، ويوم طبعا لما كان فيهم المادة البهيمية والشهوة البهيمية وفيهم الغرائز للتملك وحب القوة وحب العزة وحب كذا وحب كذا، وكانوا يقون على أنفسهم إن اغتنى لا يتكبر، إن تعلم لا يتفاخر، لا يتباهى بكثرة صحة ولا يتباهى بمال ولا يتباهى بولد، لأنه كله من فضل الله وحده عليه. فإذا كان جزاهم في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول في سورة القمر إن يختمها ختام المسك: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. هو مقعد الصدق كثير من العلماء يفسرون به قوله تبارك وتعالى: لأن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني أن لهم مقعد صدق عند ربهم، أن لهم منزلة عالية في الفردوس الأعلى عند ربهم. اللي قالت مرة فرعون: أعدى أعداء الله والمرسلين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فمقعد الصدق، مقعد الصدق وقدم الصدق، بس كلمة قدم فيها إشعار بأنهم قدموا عملا صالحا أورثهم هذا المقعد الكريم والمنزل العظيم والفردوس الأعلى. وتلك الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون. ولذلك بعض العلماء يقول سالفة صدق يفسر قدم صدق يعني عملا صالحا أسلفتموه في الدنيا فجعلكم في هذه المنزلة تحصدون خيره الآن، غرستم خيرا فتستثمرون الخير الآن عند ربكم. أن لهم قدم صدق عند ربهم يعني منزلة عالية ودرجة رفيعة وعملا صالحا تقبله الله عز وجل منهم فأورثهم الفردوس الأعلى. ومعنى من فضل الله وحده ما هو بالعمل، إنما العمل هو اللي أعن عليه وشرح صدرنا له ويسره لنا وسهله لنا من الصلاة وغيرها ويكافئنا له. لكن قال حبيب الله ورسوله، فحبيب الله ورسوله يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقربوا ولا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يتوب إلى الله والله يتوب عليه. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق يعني منزلا عالية. أنا قلت لك لما كان طلع حارثة يوم غزوة بدر خرجوا بعض العيال ما هم شبه ما هو للقتال فرجون على وش يصير، يقفون على حرف المعركة من بعيد عشان يتفرجون على المعركة، تفرجون وعن المسافة بعيدة من المدينة 150 كيلو إلى بدر. راح اللي راكب واللي ماشي مع الصحابة، وبعدين يعتقد باثنين على بعير أو ثلاثة يتعاقبون، وكان حارثة ابن على الطرف، وجال سهم غرب فقتله، ما هو مقصود يعني قتل خطأ، ما أراد قاتله قتل هذا الغلام الصغير. فلما جاء النبي للمدينة جاءته أم حارثة وقالت يا أبي الله ولدي حارثة تعلم مكانه مني، علمني إن كان في الجنة صبرت وإن كان في النار بكيت وأبكيت. أنا أبكي وخلي اللي حولي كلهم يبكوا، أنا أبكي على ولدي حتى أخلي كل اللي حول يصيحون من أجلي ويبكون من أجلي. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا هو نظارة، هذا ما هو حامل سلاح ولا معدل القتال والشهادة، فما بالك باللي حامل روحه في يده يقاتل في سبيل الله، ما حالك بالشهداء شهداء بدل كل واحد منهم مقدم نفسه طاعة لله وطاعة لحبيبه ورسوله وإعزازا لدينه مقدم روحه. والجود يجود بالشاعر يجود بالناس يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. فعملوا الصالحات فأثابهم نعيم الجنات. ويقول هنا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكاف كأن الكلام هنا انتهى، يعني الجملة وقفوا عليها قيلي على في المصحف حطين اللي يحطوا الرموز حطين قيلي يعني الوقف أولى اقف لو تصل الآية بآخرها اقف هنا وقفة مناسبة وبعدين اب. فقوله قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، هذا مستأنف يسمى استئنافا بيانيا عند علماء البلاغة، يسمى مثل هذا الأسلوب استئناف بلاغي، يعني ما هو استئناف نحوي. أنت لما تقول محمد قائم هذا استئناف نحوي، كلام جديد مبتدأ وخبر، يسمى مستأنف يعني أنف يعني جديد شيء مبتدأ. ولكن لما يكون كلام مضى ترتب عليه سؤال، بس السؤال ما هو مذكور في الكلام وإنما مقدر، فيأتي جواب لهذا السؤال المقدر يسميه علماء البلاغة مستأنف استئنافا بيانيا، إنه مستأنف استئنافا بيانيا. لما قال وبشر اللي أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، ماذا صار وش كانت النتيجة وش كان الناس المتعجبين؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون إن هذا مستأنف، وطبعا هذا نوع من الفصاحة، وطبعا العلماء ما عرفوا كلمة استئناف بياني من عندهم جابوها، إنما بتتبع أساليب العرب وأساليب القرآن عرفوا هذا ووضعوا قواعد له. أن الاستئناف البياني هو الجواب وما كان جوابا لسؤال مقدر نشأ عن الكلام السابق. إن ربكم الله. انتهت الآية الثانية. الآية الثالثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. اسمع، لاحظ معي، أنا بقرأ الآية بتؤدة، أبقرأ الآية بتؤدة عشان تعرف كل جملة منها أو كل كلمة وتحط أذنك عندها وتشوف شو بيصير فيها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق، إنه يبدأ الخلق ثم يعيد. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين أو سحر مبين، ويبدأ ثم يعيده. والذين لهم شراب من حميم حار انقطع غليانه تماما من كثرة الحرارة اللي فيه. قال إن ربكم الله خلق مساعات فلا ذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الفاعل بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اسمع معي، هو الذي جعل الشمس ضياء يرتفع بالأمم، النبي الأم يرتفع بالأمم إلا قرى ولا كتب. إن ربكم الله الذي خلق السماء، يقولها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. ما قال بقدر الشمس منازل، لازم منازل الشمس تبي حساب دقيق، يمكن في المليون واحد أو اثنين اللي يعرفون حسابها. وقد يحسب الحاسبون ويخطئون. تقويم أم القرى من يوم عرفنا الدنيا، ويجي يوم 17 من الثور أو 18 من الثور يصل الرجوع، رجوع الشمس، رجوع ما يصير، يصل 12 مثلا في الرياض، يصل 12 وسبع دقائق زياد، بعدين يبدأ يرجع كل يوم دقيقة، كل يوم دقيقة، كل ثلاثين دقيقة، كل أربعة أيام دقيقة، حتى يصل. طول السنوات اللي فاتت كان يصل إلى 49. تقوم أم القرى السنة اللي فاتت والسنة اللي قبله واللي قبل اللي قبله من سنة 12 و10 واللي قبله، إذا جاء هذاك اليوم من برج الثور يرجع إلى أدنى ما مرجعه، وهو الرجوع القصير، لأن فيه رجوع طويل للظهر ورجوع قصير. الرجوع القصير كان يقف على 49 اللي هو أيامنا هذا، والرجوع الطويل يرجع إلى 37، 11 و37، يعني يرجع 23 دقيقة تحت ال 12. طلعت لنا أم القرى هذه السنة وجعلت ألغت 49. احنا اتصلنا ببعض الناس اللي قالوا طبعا هذا في مدينة الملك عبد العزيز للتقنية، هم اللي مسؤولين عن هذا التقويم وهم اللي يجيبونه للمطار والمطاعة تطلع. قلنا لهم لبعض المسؤولين الكبار اتصلوا بهم لعلوا يشوفوا وش منين، ليش تغير الشمس ما تغير، والحسابهم كان الحساب الأول غلط يصير الثاني ما هو الصحيح، وإن كان الثاني غلط هو الأول هو الصحيح. وهذا يدلك على أن اللي يقولون خلي نحسب الهلال بالحساب ونخلي الفطور بالحساب والصيام بالحساب، بما عندهم بصيرة. ولذلك يقول خير المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، عشان يستوي فيها اللي فوق قمة الجبل يرعى الغنم لحاله ما عنده دراسة ولا قراية، ويستوي فيها اللي في الوهاد، ويستوي فيها القاري واللي ما قرأ. هذا مثال من الأمثلة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، ما قال وقدرهما، وإن كان بعض الناس قال الضمير يمكن يرجع الاثنين على بيسر الكتف، طبعا يحتاج لبحث. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بحكمة يفصل الآيات لقوم يعلمون. وكلمة إن ربكم، لاحظوا معي، احنا قرينا ألف لام راء، وهي مع قوله تلك آيات الكتاب الحكيم تكون. عشان يصدون الناس عن ان هذا لسحر بل ان ربكم الله. قوله ان ربكم ربك، ما هي دعوة وبين فضيحتهم فيها، يبي يسوق الأدلة على كذبهم في دعواهم ليدحض حجتهم ويزيل شبهتهم لو كانت لهم عقول يفهمون بها. ايه خلي يقول ان ربكم الله، ربكم هو ربي وربكم رب الجميع، لكن كان اهل مكه وغيرهم من اهل الاوثان في كل امصار الدنيا. يعني حتى اليوم في بلاد المسلمين تروح القرية هذه تلاقي واحد شيخ ينادى ويدعى من دون الله، وإذا راحوا للبلد الثاني يدعونه ويتضرعون إليه وينسون الأول، ينسون الأول، وإن راحوا البلد الثالثة ورابعة لقوا القبة أكبر شوية بدوا يتضرعون ويذلوا لها أكثر وأكثر ويتضورون عندها ويطلبوا منها شفاء المرضى ومعافة المبتلى ونكاح العيال ودول، كل هذا كله عنده وهم يدعون أنه لا إله إلا الله ويقولون نحن مسلمون. وبعضهم يمكن يصلي بس والله ما دعنا الصلاة، لأن أول كلمة بالصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد أحدا سواك ولا نبذل أي شيء من إلا لك. يجيب لهم أدلة. طبعا الآية هذه لها شبه، فيها كلمات تكررت ما في مواضع من القرآن. الأول في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مثل هذه تمام المطلقة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل صعبه الليل والنهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. يعني ما دام هو الخالق لابد أن يكون هو الآمر، لا تأتمروا إلا بأمره ولا تأتوا إلا بنهيه، هو لا رب سواه ولا معبود بحق غيره، وهو الحكم له الأمر وله الحكم وإليه ترجعون. يغشي الليل النهار يطلبه حثيث، يسوق أدلة أدلة حسية هم يقرون بها. لأنك لو تسأل أبو جهل تجيب كل الملاعين الصناديد من قريش وتحطهم قدامك في فصل وتقول لهم من اللي خلق السماء يقولوا الرب، من اللي خلق الأرض يقولوا الرب، عندكم أرباب أخرى؟ نعم عندنا أرباب أخرى، عندنا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وعندنا هبل وعندنا إساب وعندنا نائلة وعندنا العزة، عندنا أمم ما لها حد من الأصنام، وكل قبيلة كمان لها صنم، اللي في دومة الجنة عندهم كذا، واللي في طائف عنده كذا، واللي في مكة عندهم كذا، كل بلد صنم يعبد من دون الله في جزيرة العرب قبل مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرب تبارك وتعالى كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ما دمتم مقرون بأن هو الأرض له، الأرض له هو اللي خلق كل من الأرض ومن فيها، كل الحيوانات والآدميين اللي فيها من العاقل وغير العاقل، لمن يقول لله؟ أبو جهل يقول، وأبو لهب يقول، وعتبة بن ربيعة يقول، شيبة بن ربيعة يقول، وإن العنصر كل الكفار يقولون لله. مركز في فطرتهم أن الله رب كل شيء، لكن إذا أقررت بأنه رب كل شيء لا تتخذ ربا سواه. ما دمت تقرب أن رب كل شيء لا تتخذ رب غيره. هم يقولون احنا بنتخذه ما هو عشان عيون السود، بنتخذه عشان يقربنا للرب العظيم، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وربنا يقول انهم كاذبون. الله ما اتخذ من ولد كما سياتي لا انسى ما قلق السماء يقول كل من الارض ومن فيها سيقولون لله قل افلا تذكرون. انتقل من الأرض، قل من رب السماوات السبع، اسمع اسمع، ورب العرش العظيم. معناها أن كفار مكة والكفار يقرون بأن الله عرش عظيم فوق السماوات، يقرون بذلك مطمئنون له. وكان أمية بن أبي سلطة في شعره يذكر العرش وأنه كذا وأنه كذا في الجاهلية قبل الإسلام. قل لمن الأرض ومن فيها وكتب سعلم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، رب العرش العظيم اللي احنا اللي يقول هنا استوى على العرش، اللي يقول هنا ثم استوى على العرش، ربك الله خلق السماوات ثم استوى على العرش، لانهم مقرون به، بيجيب لهم ايات هم مقرون بها وحقائقهم لا ينكرونها، بس يتخذون وسائل يعبدونها من دون الله، والله لا يرضى أن يعبد معه أحد غيره، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره رده وشركه. وإذا كان ينبغي للعاقل يقول دائما أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما، لأني أنجز شيء، أكبر شيء يحبط الأعمال الصالحة الشرك بالله. يعني قد يسرق يزني يقتل يعمل بس ما يحبط الموبقات سبع صحيح، لكن على رأسها الشرك بالله، يمسح كل ما مضى من الخير. ولقد أوحي إليك وإلى الذين، يقول ربنا للنبي محمد والأنبياء من قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهم مقرون بأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش، قل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، ما عندكم وعي؟ كل ما من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لا يقول أفلا تتقون، ما تخافون منه، تؤمنون بأنه هو اللي أنفخ فيكم الروح، هو اللي أوجدكم، هو اللي أطعمكم، هو اللي رزقكم، هو اللي يعمل كل، ولا نعمة صغيرة تمتكم إلا من عنده وحده، سواء كنتم كافرين أو مؤمنين، سواء كنتم كافرين أو مؤمنين. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وصف العرش بأنه عظيم، سيقولون لقل أفلا تتقون، قل من بيده، اسمع، قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت الملكوت الملك الكامل، الملكوت معناه الملك التام الكامل، اللي ما ينقص من هذا الملك ذرة وليس له فيها شريك ولا لذرة. كل من بيده ملكوت كل شيء، جميع الخلق من البشر والحجر والماء والهواء، كل ذرة في الكون مملوكة لله، يصيرها كما يشاء، حركتها وسكنتها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يسير. يشوف لما يقول رب العرش العظيم، والآية اللي أنا بديت أقراها الليلة دي، إن الله أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة من مسار العرش، تلاحظ اللي وراها، اللي وراها خلق رزق علم بكل دقيقة وصغيرة، وملك لكل صغيرة وكبيرة من الكون، لا في النجوم ولا جميع الكواكب، السماوات المبنية، سبع الشداد، السبع الشداد الأراضي من جبال ووهاد ومياه وأنهار وبحار، كل بيد الله يصرفها كيف يشاء. لا تقول إن الأمريكان غايبين عن الله، ولا تقول إن الروس غايبين عن الله، ولا تقول إن حركتهم بيد الله، تشوف كبيرهم وصغيرهم يحركه الله بإذنه، وقلبه بين إصبعين من أصابعه يحركه كيف، خير ولا شر، بيده القلب يقلبها كيف يشاء. كل من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقول لا قل فأنا تسحرون. شوف الآية اللي ختمها الليلة دي اللي أنا قريتها، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، يصوب السحر، قال لي تؤمنون بهذا ده يبعث ساحر، يبعث لكم ويخرجكم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الشقاوات إلى السعادة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قل من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، تعلمون سيقول فأنا سحرون. الآيات اللي شبيهة بها أنا قريت لك هنا، يغشي الليل النهار يطلبه، أول آية اللي في سورة الأعراف بعد واستوى على العرش، قال يغشي الليل النهار، هذا عمله، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. يعني ينبغي أن يكون التشريع له وحده، والأمر والنهي له وحده، كما أن الخلق له وحده. أنت تقرب أنه خالقك وتقبل ترد أمره وتقبل أمر غيره، تقبل تعيش في خيره وتعبد غيره، أنت عايش في خير ليلك ونهارك وسرك وعلانيتك ونومك ويقظتك، أنت في فضل من الله عز وجل. فليش تتوجه إلى غيره؟ لماذا لا يكون كل ضراعتك وذلتك وخوفك وخشيتك كلها لله وحده؟ وأنه لا يحل أن تبذل أي شيء مما رسمها عبادة إلا له وحده. هذه المثال الأول، إن ربكم الله الذي خلق الشبيب هذه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم تعرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم ومسخرات بأمره كلها ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، أصل كل المعصية فساد. يعني اللي يزني تراه عند حال الزنا يفسد في الأرض، اللي يشرب الخمر عندك يفسد في الأرض. يعني ينبغي أن يكر في نفسه أنه فاسد وأنه مفسد، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وطبعا من شر الناس أن لا يأتي لإفساد الأرض بعد إصلاحها. يشوف الناس ماشيين يحكمون شريعة الله يقول ليش إحنا نمشي على نظام ما يمشي عليه غيرنا؟ ليش ما نصرف لأمريكا وأوروبا وغيرها ونأخذ القوانين اللي عندهم ونخلها الشريعة دي قديمة لها 1400 سنة ورا ما نأخذ الطواغيت الجديدة والقوانين الجديدة؟ الحين أنت حشب في نعمة من نعم الله لا نظير لها، ولو الناس يحسدونكم عليها أشد من حسد الشيطان لكم، أشد من حسد الشيطان. يقول هنا في سورة الأعراف كما سمعتم، ويقول في الآية أنا قريت أن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. بعد استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع، لاحظ الشفاعة أيضا، لاحظ الشفاعة. وفي الآية اللي في ذاك كان ذكر الشفاعة قبلها في سورة الأعراف، في سورة ساعد في الآية اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها بقليل. فهنا يقول خلق ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوها فلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا. عشان وطبعا أنا نسيت أذكركم في الأيام القريبة هذه أمس أو قبل أمس بأن السور المكية، السور المكية وغير المكية أيضا، بس المكية لها تركيز أكثر، المكية تركز على حقائق ثلاث أكثر من غيرها، ولا كل السور المدنية والمكية في تدور في فلك هذه الحقائق ثلاث، بس ما هو على التركيز اللي في السور المكية. السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث، الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. فيقول إليه مرجعكم، هذا للبعث، وعد الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيد، ليجزى الذين آمنوا عن صحته بالقسط. لأنه لو كان ما في حساب ولا عقاب كان اللي يسرق ويقتل مثل اللي يطعن الناس ويعمل المبرات والإحسانات. لو كان ما في جنة ونار كان يستوي الصالحون والفجار. ربنا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكروا آياتي وليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. هذه الثانية اللي هي سورة يونس. الثالثة في سورة الرعد، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع، إن ربكم الله الذي خلق، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. ويذكر بعد استواء العرش تدبير الكون، مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهم جعل فيها زوجين اثنين لعبد ذكرون، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.